بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان فضل الشهداء وما لهم عند الله جل وعلا من النعيم والإكرام فقوله باب فضل قول الله تعالى، يعني باب فضل ما ورد بهم قول الله تعالى، هذا المعنى، يعني باب فضل ما ورد فيهم قول الله تعالى وفي بعض النسخ باب قول الله تعالى فالمراد الذين ورد فيهم هذه الآية ورد فيهم هذا الفضل، وهم الشهداء. فقال: باب فضل قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فالشهداء أحياء عند الله، حياة برزخية. فأرواح الشهداء في حواصل طير خضر ترد الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل في العرش، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للشهداء، لأن أهل الآخرة الأموات ثلاث أقسام: القسم الأول الشهداء، فإن أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة. أبدل الله أبدانهم بحواصل الطير لما قدموا أبدانهم لله، فقطعت أبدانهم وتمزقت، عوضهم الله عز وجل حواصل طير تكون أرواحهم فيه تسرح في الجنة وتأكل من ثمارها ثم تعود للعرش هذا الشهداء. القسم الثاني المؤمنون غير الشهداء. فهذا روحه تطير في الجنة، روحه طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله يوم القيامة إلى جسده. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن روح المؤمن نسمة قال: نسمة المؤمن طائر يطير في الجنة القسم الثالث صلى الله عليه وسلم الكافر. هذا تعذب روحه، تعذب في النار، ولها اتصال بالجسد فالشهداء أرواحهم في حواصل طير تأكل من الثمار في الجنة وتعود إلى العرش. المؤمنون أرواحهم تنعم في الجنة ولها اتصال في البدن فهي طير تسرح في الجنة وتأكل وله اتصال نعيم وله اتصال في البدن. الكافر في النار، الكافر روحه تعذب في النار ولها اتصال في البدن. فهذا فضل الشهداء ولا تحسب الذين قتلوا في سبيل الله، يعني في الجهاد وهم مخلصين مقبول منهم جهادهم بإخلاص فقبل الله منهم أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون بل أحيانا عند ربهم، وهذا إكرام لهم، إكرام لهم أن الله عز وجل أضاف العندية إليه، أضاف العندية إليه، قال عند ربهم، وقوله عند ربهم ولم يقل عند الله، عند ربهم أضاف العندية إلى الربوبية، للربوبية، هذا فيه إشارة، هذا فيه إشارة إلى أن الذي رباهم على الإخلاص والجهاد وتفضل عليهم هو من؟ هو الله عز وجل، هو الذي رباهم، فذكر توحيد الربوبية. لولا الله عز وجل ما صاروا شهداء، ولولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فهو الذي تولاهم جل وعلا. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، فرحين ما أتاهم الله من فضل، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون إذا لحق بهم إخوانهم، يستبشرون بهم، يستبشرون بإخوانهم الذين يلحقون بهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بير معونة، أصحاب بير معونة، وهذا مر معنا، مر معنا بالأمس أن ملحان بن حرام، حرام بن ملحان خال أنس، خال أنس كان من ضمن القراء الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منهم الأمان، فأمنوه، فأمنوه، لكنهم خانوه ثم قتلوه، ثم قتلوه، وقتلوا القراء، قتلوا القراء، وقنت النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، قنت النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 غدا، يعني 30 فجر، 30 صبح، وقد ورد أنه قنت شهرا، قد ورد أنه قنت شهرا، وورد أنه قنت 40 صباحا، 40 صباحا يقنت يدعو عليهم. وهذا فيه مشروعية القنوت النوازل، فيه مشروعية قنوت النوازل. قال 30 غدا على رعل وذكوان وعصية عصة الله ورسوله. قال أنس أنزل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآن قرأناه ثم نسخ بعد، كما مر معنا بالأمس، نزل بهم قرآن يخبر عنهم، وكانوا يقرؤونه في القرآن، يقرؤونه في المصحف، موجود الآية موجودة، ثم نسخت، ثم نسخت. وهذه الآية، هذا القرآن الذي كان موجود هو قوله، قال ثم نسخ بعد بلغ قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه، هذه الآية، هذه الآية التي كانوا يقرؤونها ثم نسخت، ثم نسخت. وهذا فيه فضل الشهداء، الشهد الترجمة فضلهم عند الله عز وجل، قوله بلغ قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا ورضينا عنه. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول اصطبح ناس الخمر يوم أحد ثم قتل شهداء، اصطبح ناس الخمر يوم أحد، يعني شربوه صباحا، يعني شربوا الخمر صباحا ثم قتلوا في المساء، ثم قتلوا في المساء، ولا يضرهم ذلك، لا يضرهم، لأن الخمر لم تكن محرمة، الخمر لم تكن محرمة، فكانت جائزة، كانت جائزة، فشربوها في الصباح، شربوها في الصباح، ثم ذهبوا للجهاد في سبيل الله، ذهبوا للقتال، ثم قتلوا شهداء، قتلوا فصاروا شهداء، فلا يضرهم ما شربوا، لا يضرهم ما شربوا، لأنهم لم يرتكبوا محرما، لم يرتكبوا إثما، وهذا قبل تحريمها. قال اصطبح ناس الخمر يوم أحد ثم قتلوا شهداء، ثم قتلوا شهداء. فقيل لسفيان من آخر ذلك اليوم؟ قال ليس هذا فيه، قال ليس هذا فيه، يعني ليس بأنه من آخر اليوم. فقد ذكر ابن حجر الفتح كلام حول هذا، حول بعض الروايات عن سفيان، بعض الروايات عن سفيان. الشاهد منه فضل الشهداء، فضل الشهداء، أن من فضلهم أنهم قتلوا شهداء، أنهم قتلوا شهداء فنالوا الشهادة، نالوا الشهادة، والله عز وجل قد قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، فتشملهم هذه الآية، تشملهم هذه الآية، وهذا الشاهد، هذا الشاهد للترجمة. نعم. باب ذكر الملائكة على الشهيد. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال سمعت محمد بن المنكدر أنه سمع جابرا يقول جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل به ووضع بين يديه فدأت أكشف عن وجهه فنهاني قومي فسمع صوت صريحة فقيل ابنة عمرو أو ابنة عمرو فقال لم تبكي أو لا تبكي ما زالت الملائكة باب ظل الملائكة على الشهيد. هذه الترجمة عقدها المصنف لظل الملائكة على الشهيد، وأن الملائكة تظل الشهيد، أن الملائكة قد تظل الشهيد، لا يلزم كل شهيد لكنها قد تضل الشهيد، قد تضل بعض الشهداء، وهذا هذا منقبة للشهيد في الدنيا، في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة يراها الناس، منقبة يراها الناس أن تضله الملائكة، أن تضله الملائكة. فذكر حديث جابر رضي الله عنه، ذكر حديث جابر بن عبد الله بن حرام، وأبوه عبد الله بن حرام، أبوه عبد الله بن حرام قتل شهيدا يوم أحد، قتل شهيدا في غزوة أحد، ومثل به المشركون، يعني قطعوا بعض أعضائه، قطعوا بعض أعضائه، فأظلته الملائكة، تظله الملائكة كما في حديث جابر هنا. قال جابر، يقول محمد بن منكدر أنه سمع جابرا يقول: جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل به ووضع بين يديه، يعني جيء بأبي وهو أبو جابر، وأبو جابر عبد الله بن حرام، جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل به، يعني مثل به المشركون، قطعوا أنفه أو قطعوا يده أو قطعوا رجله، هذا هو التمثيل في الميت، وقد مثل به ووضع بين يديه. فذهبت أكشف عن وجهي فنهاني قومي، ذهبت أكشف عن وجهه فنهاني قومي. وفي رواية: فذهب يكشف فنهاه قومه والنبي ساكت، يعني ينهونه والنبي عليه الصلاة والسلام ساكت. فأكشف عن وجهي فنهاني قومي، فسمع صوت نائحة، يعني سمع صوت امرأة تبكي بصوت مرتفع، نائحة، فقيل ابنة عمرو أو أخت عمرو، فقال: لما تبكي أو لا تبكي؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما تبكي أو لا تبكي؟ يعني كأنه يستعلم لما تبكي، أو كأنه يقول لها: لا تبكي، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها. هذه منقبة لعبد الله بن حرام رضي الله عنه لأبي جابر، هذه منقبة له أن الملائكة تظله بأجنحتها. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم ينكر على النائحة، لم ينكر على المرأة التي ناحت، فيحتمل أن هذا قبل تحريم النياحة، هذا الأمر الأول، الأمر الأول يحتمل أنه قبل تحريم النياحة. والأمر الثاني، الأمر الثاني أنه يحتمل أنه بغير اختيارها، أن هذا الأمر غلبها، هذا الأمر بغير اختيارها، يعني لم تستطع دفعه، لم تستطع دفعه، ولذلك لم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ينكر المنكر لا يتركه، وهنا لم ينكر عليها. لماذا ما أنكر عليها؟ إما لأنه بغير اختيارها، يعني ما تستطيع أن تمنع نفسها، والإنسان إذا ما استطاع أن يمنع نفسه عن الشيء لا يأثم، ولهذا ما أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وإما أنه قبل تحريم النياحة، أن هذا الأمر قبل تحريم النياحة، ولهذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم عنها. قال: ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها. قلت لصدقة، قلت لصدقة، القائل البخاري، القائل البخاري محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، لصدقة، وصدق شيخه صدقة بن الفضل، صدقة بن الفضل شيخ البخاري، قلت لصدقة: أفيه حتى رفع؟ قال: ربما قاله، قال: ربما، ربما قاله. نعم. باب لمن يريد أن يرجع إلى الدنيا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا منذر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات بما يرى من الكرام. باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا. هذه الترجمة معقودة لبيان أن الشهيد يتمنى الرجوع إلى الدنيا، لبيان أن الشهيد يتمنى الرجوع إلى الدنيا، ولا يتمنى الرجوع إلى الدنيا للبقاء فيها، لا، يتمنى الرجوع إلى الدنيا ليقتل فيها، ليقتل مرة أخرى، ويتمنى الرجوع أيضا ليقتل إلى عشر مرات. وهل العشر هذه للتحديد التي بحديث؟ لا، هذه لضرب المثل، هذا المثل، يعني يتمنى أن يرجع الدنيا مرات، مرات ليقتل. وغير الشهيد لا يتمنى، يعني ما في أحد يموت، حتى المؤمن الذي يموت لا يتمنى الرجوع إلى الدنيا ولا يريدها، كيف يتمنى الرجوع إلى الدنيا وقد ارتاح؟ لا، إنما الذي يتمنى الشهيد فقط، الشهيد فقط. نعم، ورد أن ما من ميت يموت إلا وندم، يعني المؤمن يندم أنه مزداد وإلا هو في راحة في نعيم، لكن لا يتمنى الرجوع، لا يتمنى الرجوع إلى الدنيا أبدا إلا الشهيد، إلا الشهيد. ولهذا ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء، يعني ما في أحد يموت ويتمنى أن يرجع إلى الدنيا لو أعطي كل ما في الدنيا أبدا. كيف يدخل الجنة ويرجع إلى الدنيا حتى لو أعطي الدنيا كلها؟ لا يريدها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول مستريح ومستراح منه، فقال مستريح. إذن كيف يريد العودة إلى الدنيا وهو مستريح؟ الدنيا ما فيها راحة، الدنيا ليس فيها راحة، فلا ترتاح في في في بدنك، ولا ترتاح في عقلك، ولا ترتاح في جوارحك، ولا ترتاح في أهلك ولا في بيتك. تتوقع يعني التغير في أي لحظة، تنتقل الصحة، يتغير الجسم، يتغير العمر، يتغير المال، المصائب، الكوارث، الفتن. إذن الدنيا ما فيها راحة، الدنيا ما فيها راحة، جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار. لكن الآخرة نعيم، نعيم. فكيف يريد أن يرجع إلى الدنيا؟ أبدا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء. ومن هنا من شيء حرف جر زائد، وما الدلالة على أنه حرف جر زائد؟ أن المعنى يستقيم بدونه، يعني يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض شيء، يعني كل شيء على الأرض له، لكن أتى بحرف الجر الزائد ها للعموم والمبالغة، يعني أي شيء من أي شيء في الدنيا، كل ما يطلبه في الدنيا يكون بين يديه، ولا يمكن أن يتمنى أن يعود إلى الدنيا. إلا من؟ قال إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات. طيب لماذا؟ هل لأجل الدنيا؟ لا، ليس لأجل الدنيا، لكن لما يرى من الكرامة، يعني الكرامة، النعيم العظيم عند موته، عندما تخرج روحه. فكيف بالنعيم بعد خروج روحه ودخول الجنة؟ وهذا من أفضل الأعمال، هذا أعظم الأعمال، الجهاد في سبيل الله كما سبق، كما سبق لنا. نعم. باب الجنة بعد بارقة السيوف. وقال المغيرة بن شعبة أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا من قتل منا صار إلى الجنة. وقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أليس قد كان في الجنة وقتلهم في النار؟ قال بلى. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم، عن سالم بن أبي مر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبا، قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. فدعهم ويسير عن التهم الزناد عن موسى بن عقبة. قال رحمه الله تعالى: باب الجنة تحت بارقة السيوف. الجنة تحت بارقة السيوف، هذه الترجمة معقودة لفضل المجاهدين الذين قتلوا بالسيوف، لفضل المجاهدين الذين قتلوا بالسيوف. وقوله بارقة السيوف، البارقة تطلق على معنيين، البارقة، والمراد بالبارقة اللمعان، المراد بالبارقة اللون، اللمعان، لمعان السيوف. فبارقة السيوف تطلق على معنيين، المعنى الأول على اللمعان، اللون الذي يلمع على اللمعان من السيوف، والمعنى الثاني على السيف نفسه، السيف نفسه، لأن له بارقة، له لمعان، له لمعان. فقال الجنة تحت بارقة السيوف، يعني تحت لمعان السيوف، تحت لمعان السيوف. لماذا قال تحت لمعان السيوف؟ لأن الذي يمسك السيف المجاهد، الذي يمسك السيف المجاهد، إذن هو الذي تحت اللمعان، هو الذي تحت لمعان السيوف، والمراد المجاهد، المراد المجاهد في سبيل الله، لأنه هو الذي يمسك السيف بيده ويكون اللمعان معه، يكون اللمعان معه، فهو له الجنة، فهو له الجنة. وقال بارقة السيوف، يقول البخاري، ولم يقل ظلال السيوف، قال بارقة السيوف. والبخاري كما مر معنا أحيانا يأتي بلفظ الحديث الذي لا يريده في صحيحه، يأتي بلفظ الحديث، يعني يترجم بلفظ الحديث الذي لا يريده، لا يستدل به. لماذا؟ لأنه ليس على شرطه، يعني هذا الحديث ليس على شرطه، فلم يروه البخاري، فيترجم بلفظ الحديث، يعني قد يكون الحديث في مسلم، قد يكون في غير مسلم، لكنه صحيح، فيريده البخاري بالترجمة، يريده البخاري بالترجمة ويستدل بغير لفظه، بغير لفظه، ليجمع بين الأمرين، يجمع بين الأمرين. فقوله بارقة السيوف، ورد الجنة تحت الأبارقة، ورد في حديث عمار بن ياسر أن الجنة تحت الأبارقة، الأبارقة يعني بريق السيوف، بريق السيوف، هذا صحه ابن حجر، صحه ابن حجر رحمه الله تعالى. فترجم البخاري ببريق السيوف، ترجم ببريق السيوف والمراب ظلال السيوف. وقال المغيرة بن شعبة أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا من قتل منا صار إلى الجنة، من قتل منا صار إلى الجنة. وهذا شاهد الترجمة، هذا شاهد الترجمة، من قتل صار للجنة. إذن ماذا صار؟ شهيد. لو لم يكن شهيد ما ذهب إلى الجنة، فكونه يقتل وهو في الجهاد هذا دل على أنه شهيد. وقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى، قال قتلانا وقتلاهم. طيب قتلانا أين قتلوا؟ تحت السيوف، لأن يعني قال قتلانا وقتلاهم، إذن في مواجهة وفي حرب، فهم قتلوا تحت بارقة السيوف، تحت ظلال السيوف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلانا في الجنة، إذن هم شهداء. إذن قال في الجنة إذن هم شهداء. والشهيد لماذا سمي شهيد؟ لأننا نشهد له في الجنة، هذا معناه. سمي الشهيد شهيدا لأننا نشهد له في الجنة. ثم ذكر حديث سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبه، قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوف رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. المراد بالظلال البريق، المراد بالظلال البريق وما تظله السيوف على رؤوسهما، وما تظله السيوف على رؤوسهما، لأن السيوف لها ظل، السيوف لها ظل تقيه من السيف الآخر وتظله عنه ونحوه، فهو ظلال. وهي أيضا السيوف لها بريق، السيوف لها بريق ولمعان، فترجم البخاري بالبريق. وقوله الجنة تحت ظلال السيوف، المراد أن الشهيد الذي يمسك السيف، لأن ما الذي تحت ظلال السيف؟ من هو؟ المجاهد. المجاهد هو الذي تحت ظلال السيف. إذن من الذي في الجنة؟ المجاهد شهيد، لأنه قتل وهو ممسك بالسيف، قتل وهو ممسك بالسيف في المعركة، فقد أضلته السيوف لأنه ممسك بها وهو يقاتل تحتها، فصار شهيدا. وهذا فيه الحث على الجهاد، وأن الجنة تحت السيوف، أن الجنة تحت ظلال السيوف وبريقها ولميعها. نعم. باب من طلب الولد للجهاد. وقال الليث حدثنا جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هنود قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سليمان بن داود عليهما السلام لا تطلقن الليلة على 199 كلهن يأتي بفارس مجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل، والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاءت في سبيل الله فرسان أجمعون. قال رحمه الله تعالى باب من طلب الولد للجهاد. هذه الترجمة معقودة لفضل طلب الولد للجهاد. وهذا فيه فضل عظيم، أن الإنسان ينوي بجماعه أن يخلق الله له ولد يجاهد في سبيل الله. هذه من همة الأنبياء، هذه همة الأنبياء والمرسلين. وأن الإنسان يربي أولاده على أعلى الأمور في الطاعة، على الجهاد وعلى الإخلاص لله جل وعلا، بخلاف ما يحصل اليوم، فإن اليوم شوه الجهاد، اليوم شوه الجهاد، ومع هذه الفتن لبس على الناس، وصار حتى الذين يدعون الجهاد هم يكذبون، في الواقع يكذبون، إلا من صدق منهم، فشوهوا سمعة الجهاد. ولهذا الإنسان الآن لا يتمنى الولد الجهاد، حتى الولد الصحيح المعافى لو دعا في الجهاد أو ذكر الجهاد قال لا دعنا من هذا الكلام، حتى أن بعضهم يأتي بألفاظ خطيرة، يعني يقول لا نريد إرهابي. يا أخي الجهاد لا علاقة له بهذه الأمور، الجهاد له حدود، له شروط، له إمام، له راعي، له جماعة. لما اختلت هذه الشروط وانتشرت الفوضى اختلط الحق بالباطل، ولهذا لم نجد أن يعني أي أحداث من هذه الأحداث لم نجد أنه أعقبها انتصار المسلمين، بل أعقبتها فتن ما السبب؟ السبب علينا أن نراجع أنفسنا، لماذا هذه الاضطرابات وهذه الأحداث التي الناس يسمونها جهاد؟ لماذا لا يعقبها انتصار؟ لماذا صارت العاقبة ضد المسلمين؟ لأن هذا الوضع لم يدرس. نحن نعم لا نقول أنه ليس هناك جهاد، قد يوجد طائفة يدافعون عن أنفسهم، لكن إذا كنت لا تستطيع الدفاع عن نفسك وتعلم أن العاقبة ضدك، لماذا تفعل؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قاتل الكفار قبل أن تقوى شوكته، ولم يخرج جماعة مستقلة تجاهد وحدها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأمور إذا رتبت وعلم شروطها وانتفاء موانعها بارك الله فيها وانتفع الناس. ثم أيضا لو نظرنا إلى الذين يتصدرون الجهاد، مثلا بعض الذين يدعون الجهاد ويتصدرونه، ما عندهم من العلم؟ لماذا لم يكن العلماء في المقدمة؟ لأن كلا أعجب برأيه، وهذه من المهلكات. يعني ثلاث مهلكات: هوى متبع، وشح مطاع، ويعجاب كل ذي رأي برأيه. هذه مهلكة، يعني كون يأتيك شخص قد يكون متحمس، قد يكون حبيب، قد يكون في خير، لكن ما عنده علم، فتأخذه هذه العواطف فيرتب أمور ويفعل أشياء بدون مراعاة للفتوى، مراعاة لأهل العلم، مراعاة للشروط والأركان والموانع إلى آخره، فتعود الأمور عكسية على الأمة، تعود الأمور عكسية على المسلمين. فبدل ما كان المسلمون عندهم قوة ويتهيئون للخير والانتصار والأمن والاستقرار، رجعوا ضعفاء من جديد، لا تقوم لهم قائمة إلا يضربون مرة ثانية. حتى أن الكفار يتمنون من المسلمين المخلصين أن يجتمعوا في موقع واحد ليضربوا، خلاص قنبلة واحدة تنهيهم، أنت القضية، خلاص ضعوا في الإسلام، يبدأ الإسلام يبدأ من جديد، يحبي ثم يقوم. ولهذا نحن نحتاج إلى عقول، نحتاج إلى عقول عندها سعة اطلاع، لا نحتاج إلى عواطف فقط، عقول. لابد الأمور تدرس، أنت أمورك في بيتك تحتاج إلى دراسة، لو لم تأخذ أمورك في البيت إلى دراسة واستشارة ومراعاة الكبير وأخذ رأي وماذا نصنع وماذا نفعل، كان تشتت البيت. فأعظم الأعمال وأفضلها الجهاد في سبيل الله. ولهذا ذكر البخاري في صحيحه فضائل كثيرة للجهاد، لكن هذا كله يرجع إلى الجهاد الشرعي الحقيقي. ليس كل من ادعى الجهاد أو سمى الجهاد أنه جهاد حقيقي، لا. والناس الآن تأخذ من عاطفة، نعم الناس يعني تتأثر مع المضطهدين وتحب الدفاع عنهم، لكن أيضا هذا التأثير لا بد أن يضبط بالشرع، لا بد أن يضبط وينظر. فعلى كل حال انظروا همة النبي عليه الصلاة والسلام سليمان، يعني يجامع زوجته لأجل أن يولد له ولد يجاهد في سبيل الله. ولهذا قال البخاري باب طلب الولد للجهاد. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99، يعني يريد أن يجامع 100 امرأة في ليلة واحدة. وهذه من خصائص الأنبياء، هذه القوة الخارقة هذه لا تكون إلا الأنبياء. يعني من يستطيع أن يجامع في ليلة واحدة 100 امرأة؟ هذه قوة وهبها الله عز وجل للأنبياء، كما وهبها أيضا لنبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه طاف على نسائه بغسل واحد وهو مسافر إلى الحج وفي ميقات ذي الحليفة. وأنتم تعلمون ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الجوع والفقر والسفر والتعب والمشقة، ومع هذا يطوف على نسائه بغسل واحد. هذه لا يستطيعها أحد أبدا إلا الأنبياء، لأنهم أعطوا هذه القوة رضي الله عنهم وأرضاهم. وفيه أيضا التعدد في شريعة اليهود في التوراة، وهم الآن يقولون نبيكم شهواني عنده 9 وأنتم تتزوجون 4، ويحاربون التعدد ونسوا أنه موجود عندهم في التوراة. لكن هذه العداوة لابد الإنسان أن ينسى ما عنده وينظر إلى ما عند أعدائه فيشوهها. قال لأطوفن الليلة على 199 كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه قل إن شاء الله. قال له صاحبه قل إن شاء الله. وفي رواية قال له الملك قل إن شاء الله، يعني علق ذلك بالمشيئة. قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، ما قال إن شاء الله. وفي لفظ أنه نسي ما قال إن شاء الله. فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل، يعني 90 امرأة أو 100 كما في الرواية طاف عليهن، ولم تحمل منهن إلا امرأة واحدة، حملت بنصف إنسان، نصف إنسان، وولدت نصف إنسان. كلهن يأتي فارس جاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله. فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل، والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لا حملت كل منهن بغلام، ولجاهدوا في سبيل الله فرسان، يعني ها يعني ولدوا وعاشوا وصاروا في الصحة وعافية حتى يكونوا الرجال، وفرسان ثم جاهدوا في سبيل الله. ما الذي منع ذلك؟ لأنه ما قال إن شاء الله، نسي أن يقول إن شاء الله. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته، يعني أدرك حاجته ولجاهد في سبيل الله، ولجاهد في سبيل الله. قال إن شاء الله والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهد في سبيل الله فرسانا أجمعون، فرسانا أجمعون. لماذا أجمعون مرفوع فرسان منصوب؟ فرسانا ها حال، يعني لجاهدوا في سبيل الله حال كونهم فرسانا، فرسان. وأجمعون توكيد، أجمعون توكيد، توكيد لأي شيء؟ للضمير لجاهدوا، لجاهدوا الواو هنا فاعل مرفوع، وأجمعون توكيد، توكيد مرفوع بالواو. صلى الله وسلم على نبينا محمد.